عن طرفيها، والتي جناك كعبة جنغ خم كعبة كعبة الله في مكة المكرمة، جناك كعبة جنغ خم سرت دخنا أبغي ما يوت بسكو حتى جنو بسيبت جمع يالله سيبت الخم يباكار هديها فكعبة جوغا لبنغ خم ما يدخ جمت انجر دياكار يالله جيجل ما يباكار لما راق مستيم طرفي سما جس شيء بره ني غبت ديري لما لقو عن طرفيها ولف نار تجي سروج حدود سروج كرا بمكو جيجي بطي جستما لفيت سمدا لنا ثم رو رقت دال دي خم بخم بعيناه ناك بطن بدموع كي رنغو فآذنت مدال دي خمل دال دي خمل مداميوها اي رنغو جو كاي موي بطيا walla sax moy beti rangoy ci bopam dal di xamle bil humu'i ci ak wal fate fakariha mu bañ an yastawkifaha mufatti fi rangoy ni nit ñi xol wala yamlik jun mumuti an yukaskifaha mutayeku manam munuko fek ko wadi turu dal de ku ci loxom munuko faqata an dal di dok insha Allah sadda wayam gamu don way al mustahlaq yu neex luga wa awjaza mu gatalit fil wada'i ta tagobo wala mu deug al maqamatu al 15 al fardiyya akhbarana tilina harif ibn hammam qala ariqtu masnama nyaka nelaw yata leena til ben guddi halikatil jilbab bi ñulu dar ana guddu gulandam la hamiyatar rababi بوي والجي اي خيني رباب جمع ربابة كالصحاب جمع صحابة وهو يكون اسما من اسماء نساء العرب من رباب فايت شسان بي موي اي خين ربابة موي بانت كالصحاب وصحابة ولا ارق صب تبي جيجين ناكن لو صب بوخاني طرد عن الباب دينك وداق ويش بنت صب صح دي ارق جوجو ملن سما ارق ومنيتني نتوكو بصد الأحباب تجرو أي صفهم نجرو لأن صفه ليوريار بكال داقنا يكو وليس بنتو صفهم بيغال نتونا يكو دال صفه يب جرو كنا سما نعك نلوغا موارو نعك نلوغا تخفلم تزل دنيد لفكار خلاتي سما خلات يهيجنا ينجل همي سما جبت سما جاقلي way jinnati ni wandel fil wasawi ci tax jaxale xel ni di ci wandel wax mi sama def le fek demale fekale hatta tamannaytu bama nebatu lima babina anaytu ngir netitu limay jankontel tax ma nebatu an urfaqa ni warfa dana yonna samiran waxtanale buddi minal fudala'i bu bok ci borom ganeeli ci udaba'ul fudala'i ليقصر برم قتل طول الليلة سم قداي قدي الليلة قدي أجتر لندماي ليلة الليلة من يوم أيوم ما قتل سم قدي معنا لكده ما أوقات السرور قصيرة كما أن أوقات الحزن طويلة يظهر ذلك في حال المريض فمن قضت جياخد أقل من يتي سمي نبتنا من دون نبت دال أديب وقتان السمير من الفضلاء سمي نبت جيت الأقل ولا أغمد جيت ما دون مقلتي سمبت حتى قرأ بفق قارئ في فق مبين مفق الباب بنت أجي فق جو خاني له جانك صوت خاشع باب بشوفه فقلت ما وقفي نفسي كسما خيال مني لعل غرس الثمانية قد أجمر خينا لين جملة النبت لما دون نبت دفع جت أو مينيم المينيم دفع جت وليل الحظ خينا سمو قدك سانس قد أقمر دفع أمير دفع لير أقمر الليل وميلها قمر فنهبت من برد إليه جنت موم عجلانا دون كباو فان عجلانا جملة جئمانا حالة حالة كي دمير نهبته فاعل به وقلت من واعي مالي من الطارق الآن أنا كي أكسي لاجي طارق موي ati laylan koy aksi waxtu guddi moy qariq ci bir guddi fa qala muni gharibun nana man de doxalen la bo xani ajannahu lan la mel nako as-sayl guddi wa ghasiyahu te dab ko ba jot ko as-sayl walum ndox mi fa tawti gharibun khabar mubtada mun hadaf xam nga ni ibnu malik ñewon na وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم غريب لفهم من طارق من غريب إلى من عندكم جريك زيد جرغنا عندنا زيد ويبتغي ونانا من ما قال لك وخاني أجنه الليل وقفيه السيل ويبتغي تقان جموم بيوت الإيواء kumu dal rek la bëgg sét la xeyru dugé gëné lenen wa iza ashara waqtu aji ci yal ablaqa lil buluqi ka anjada fil makani wa asbaha wa amsa fi zamani wa ashara kadhalik aywa wala sax walaw kana buluqan adadiyan ka aslafati darahim balagat 30 wa asfa'at balagat 90 af'ala lil buluq aba منذر قد فاء ما قد سمعتم فأنجد أقوام بذاك وأعرق من أبوك أجيب سنجل قدم السورة من دم ركل يجيسا دم ينفخ لدو خسي جبت لدل دل بي تقوى دم قال حارس ميه فلما دل بتكتلي شعاؤه أي تنير ومتكتلي على شمسه كجنطه di jikko ci ci yiram tektale na fadlum ci adab wanamma terambaaje te tektale batay unwanuhu adresam mo mo xamne bi sirru persi fi ci fekkare terem tirsul kitab kal barawat ma tan ne bo ba lolu amé jawabu falamma anamu ne alimtu boba la xamne anamu samara taho ni ci waxtan ak mom gudde xun mun am kom la mo xani waref nako farafitu occasion wa musaharatuhu taytam ma xamni an musaharatahu bok ak mom di xolé baña nelaw fof fogandok mom mu'min e wala fa fatahtu al-baba manit motax ma daldi ubbi buntu ba bibti samen andak mus ben muñay wa qultu man ko udkhuluha bi salam dug dug fil ci jam fa dakhala shakhsun jenn jenn dug yo xane qad hana lunkal na dengal na dahru jamono sa'adatahu yaramum taxawayam bu jubon xoc melni ben saada ben rum ni bantu rum fu jube nonu la taxawayam jubon waxta shababih way yag ci jamono nak mo dengal a guntu xam bobu legi ben xala lay ni ana dafa def qa'as qa'as ak hadab yoy yar moy gar leg leg bu magate lu bare da fay am hadab day lum dem suuf gannaaw gi xog gi defu tun lolu moy hadab amna magat ñukoy def amna yiqas tana am ko xani mom day dox lu bobba jëm kaw gannaaw ga dox jëm ci bir batay lolu ak magat dana ko melal ni wa dallalat tayalna al qatr tawbi burdatuhu mubam min musal wa hay fa hayyam nayu bi lisan najlab abd wa nyaw abdu mom ti jasi ji nyaw la don don وبيان أكوك فصاحة عزب جنيخ ثم شكرت وفمسنت جرم على تلبية صوته كي يجنو يقدم واعتذرم ليت نبتاي يجنو من الطرق كي أكسي في غير وقته كي فدر وقتهم ونخاني دال يلا انتنا لك جاكي بني بيتو بكي لندن أكتو جنو دال دي فقبلت ena nak mun a djegal len mo xamna den nak waxtu yu di fu fa danaytu ho ma djegal len ko bi isbah yittaqidi ci lamb bi tak wa ta'amantu ho tama setlu ko ta'amulan muntaqidi kom setu kuy djema liñit fa alfaytu ho ma fek ko ndekete muy cheikhana abu zayd sunu gorga abu abaze ila raybin ci lidil sikfaka wala rajna ghaibin du djegeni demale fekane fa ahlaltuhu ma wacceko rajna bil ghaib may jefandiko njort rek wa qad warada fil qur'an kadhalika fi surati ka'am qawli ta'ala ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أنا قدام عليك كلام فأحللته مواجهكم محل من واجهكم قني أغفرني غنيل نما بقصوى الطلب تلوغنا سوري تلوغنا دونوه ونقل ميتا متخلما من وقت الكرب يفدقما أي جاقر دون فرد جمع كربة الوقت الضرب الشديد إلى متخلما تي وقت الكرب إلى روح الطرب جمتي في خاي أدنوز لايو مريك طرب موي سيغري موي ندب ثم أخذت مكناسة من غانغي يشكو دي جامد الأين تيونا بي أي دي مصنة تي نانغ مكنا وأخذت منت مكناسة في كيف وأين نن لسن دي أفنغ جيجي فقال من أبلغني ريقي ومن اللهم سمى الله مانا خارو ماتوتي خمغا نيت سو دي واخ با جيني جي فياس اك لور داموي مانا ديف موي اريتي واخ جي توتي وان لورام نوب لو لولو موي بو بغي واخ لو نيت لو باري من لا ابلعني ريقي امنا بن جي ني جيك ني كوني واخ جاد الله نينا داما واخ كين سي ساماي سيرين يما دان جانغي سي نيو muy bëgg nga mané ko señ bi abli aniri yi mën ma ablaghtuka rafidain mana dej la quran gor gi may ma won sama lor mën ma mayna la nga mën won yaari dex yoyu ci iraq sax abli aniri yi faqad at ndaxit sonal na ma tariqi sama yoon at abani tariqi fa wanantuhu majorto gan gi mustabtinan muy ku biro li saqabi ci xif ma yaakaar ni biiram bi daal xiifa ko fees mutakaasilan kuy tayeel ci waxtaan wi li haaza sabab bi ngir sabab boobu loolu laa defe woon fa axdartuhu ma teewalal ko maa yuxdaru li ñuy teewalal li dayfil mufaaji ñeel gan gu bette fi leyli daaji ci gudd gu lëna fan qabada mu daal di jàpp ñëbu inqibaadal muxtasim kem ñëbu ku yaras وأعرض مدنوي بني لك إعراض البشر كم دنوي كو تخمة كو فاس كو ديرن فاس نيمدا تسنن من يعول تنجر تيوال لنجر تسنن تمييس له تمييس النسبة لك سؤت ظنن نكي طاب محمد نفسه مدال دنياه نجر تبنتنا عهيتي بنيمدي وأحفظني دال من نرلو إبنك حؤول طباعه صبتك بكم جمع خمون سانسة كاركتير جدال نانا مر لو مكمون حتى كنت بدخونا سخ أغلق له في الكلام بكد تلال وخدنا وخوا نجا وألسعه خونا كو فت سخ بحمة الملام كفت بيرانج حمة تسد جيب بوبوتي كتل جيان بي ودكو فت موي حمة فتبين مو دالدي بيرلو دالدي ناندني من لما حاتنا وريتني سما بدي خوالي مو دالدي كي ناند ما خامر خاطري لسما خلات مد فقال مونا يا ضعيف الثقة بأهل المق يومي كد داي دي ويلو مين شوفي ألم نيكو صف عدي بايل أما أخترته بالك كي لنغا خلات كي تخل بايكو واستمع الى يدك لما لا ابالك لا ابالك وهو عرب لا واخ نانكو باتاي موي كا استقصار الانسان واي واي ديفال نانغام اتيام ولا ديفال نانغام يو دال يا نياك فلي لولو كات مانام لا ابالك في جالو لول بن دون الخص دون النيان ظاهر بابي dangay defé ñaan gu bon la yalla naka bayde la abal wala aw khasla du ci dara nak waxinu arab la la abala kalimatu du'a la won ci tegan ay ma aba hawlak wayna jiblo tu ñu ci lol istighfar la dal listid'af al insa fa qultu man kul hati andi ya akhadtu rahati yow borom chaani فقال مني ما اعلم خمني اني جبت دم فنان البارحة بي حليف إفلاس ديكو تقو أدنك ونجي وسواس تكو ديال أي خلاص. فلما قضى الليل نحبه بقد مت لآجوم نحبول آجي تشتشان قضى نحبه ديكو دفلكو تكو قد نام صوتنا أدنا. وقد ورد كذلك في سورة الأحزاب من قول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أما في غورني نغن يالا اي غور يو خامي دالانتي وون دغال نغي دالانتي غني دالانتي وغن يالا داني نغن في دين جي توب سا يوننت نك فمنهم ام تي نيي دغالون من قضى نحبه كوخا ني كوخا ني موم مانام جلنا سوتالنا ميرم ana ñu xani dé nañu jot nañu dé ci jihad yi ak ci sahaba yi wa minhum man yantaziru amna ci ñuy xaru mana ñu def di dund wa ma badalu tabdila qala ali ibn abi talib ana mimman yantazir neena ba guddi gi agge dal moy qada laylu nahbahu أنا قضى أجله وغور كسوخل الصبح صبحي شهبه جم يوان تقدي بديوية ينرق أي شهاب لأن بلول أمي فلما جوابا غدوت مخي وقت الإشراق وقت جنك جنك إشراق سمس موي أن ترمي شعاعها في آفاق السماء سيناري دال دي نسي طلوع الشمس موي فين قرص بي الرون دي خونق شوي أمبولي أي إشراق أي تينير ستوغي توتي دال دي جس تينيري دال دي تسك أزمان في لولو موي إشراقنا كون طلوع موجك إشراق في شمس يعني يبنت يوم جابانتي yen digante ay minute lay doon rek neena ma dal di xey ci waqtul ishraq ila ba'd al aswaq jam ci yenn ci ay marché mutasaddiyan may jaar lu fofu ni faydin niyal aw rab yasnah wa khani dana jappali sanih ak barih hawa wa hur aw hurin ba ma dajé fa ku pend ko xani yasmah day tabe falahaztu ma jand ko xol بها مرتبة تمرن تندرم جوخاني قد حسن رفتنا تصفيفه أكرانا لي وأحسنت رفتنا إليه جمت تندرم جم نصيفه وقت صيفا تندرم جي وقت فصل صيف لينر مينا تنجي نيرا دال دينجا تخنكو نيرا فجمع بولنا من تندرم جم على التحقيق كيك دجل دال بولنا صفاء ياري ملو موي صفاء الرحيق سل جنلنا جسانغرا دي سل وقلو الأقيق أخوان قاي چوي جنلنا جبي تري أقيق تمجو جود خوان قاي وقبالته نك فجاكار لوغ موم لبا ان لبا موي نيام ووني لجي تساو مبس يوني تساو مبس ولا فدكو وقت lagi jëkkarat ci bayima buy doora gi ñu di ko jëfandiko ñam wu ñuy wa liba du dana jëgënte ak fromage dal liba un wa qubalatahu liba un awwalu laban fi nitaay ad barasa bo xani momit feñ na kal ibris mel na wurus denga moy dafa jone jonay bu ñor mom liba te ñu di ko bolé tanar man ak lool ci seeni ñam mu neex kal ibris al asfar ki wu a wurus bu jone won jala mu feñ itam mom liba fi lawni ci couleur al muzaffar bo xani bu ñu soube zafran la batay moy day jone fa wa mom neena liba bi yesni ma ngay tag ala pahi ci kako don ñoral pahyu wala pahyu bil waw modi in daj ta'am ñoral ko mo xam shayyan la wala tabkhan mo xam ci wajjit lak ci safara la wala ci tok denga motax imrul qaisani fa walla tuhatu lahm min bayni mundihin صفيف شواء أو قدير معجل لنا طهات اللحم جمع طاهية نيتوغ يبي جمع طاهن أو طاهية طهات اللحم توغ كتي نيرل كتي يب وسوك فيري توغ كت داقا نيي لك سوك فيري أي لك كت داقا نيي توغ تنين طهو يشملهما طه الطحما طه الطعام عالجه شيئا وطبخا motax mu ni tuhatul lahmi ñaari xaj lañu ke ma ngay ñoral wajju wa ke ma ngay ñoral lañu togg ci qadir lolay qadir bi maana al maqdut ay maj'ul fi al qadr mu ngi tagg ko ko doon togg ci wan lañu tek nan la am lañu mu ngi tagge ni bi lisani tanahihi ci lañu xal yi nga xamni moy jot gi mu jot daye ci rafetay lolu kalamu hal al hal تقول كالمقال ويصوب كما غي جبل راي مستريح خلاتو كي خلام ني سي جندكو نانا لسان حالو تان كي تيكي مان كو نان لولو داي جبنا دي مانا بو خلاتي جندكو دان خلام ني فا لول دفا ولو نقد دونتي كي كوي جند داي تيوال حبه القلب كيب بو جيغي سي خولم فيه amma bu ca day joxe morso dinar mba morso dirham kay waxuñu ko waye dogi bu digi ci xolam sax bu ko doon jende itam neena du te xalaatam ni ko jarna neena fa asarat ni dal may japp ash-shahwatu khamam ga bi astaniha ci ay bumum shahwatu ak lazzatu rek lañu bëgg tuur ngeen di ko xamé shahwatu mo jëk lazza lazza ki musagul mu ko am shahwana ki musagul koy am dëgg kon shahwatu yataqaddamu amama al-lazza shahwa moy taxawut so wuté ba mos yaangi ci lazza ndem neex na neena shahwa bi xemem gi moma japp bi astaniha ci ay buma wa aslamat ni jebal na al-aymatu batay mo doon nam soow nag ci cosaan ndaxte liba soow la moo tax mu ne ayma ga maanaa namm sawma maanaa namm liba bi moo ma xéer ila sultaaniha ci song ko ila tasallutiha sultaanu yustacmalu bi maana tasallut wa yustacmalu bi maana alxujja wama lahum bihi min sultaan wa yakunu isman li maaliki lbilaad fa baqitu ba tax ma des axyara min babbin gën a gëlam mbët dañu mbët bu génnee ci kanam mën na dem dootu fa del si mukk dootu xam fu mu féeti أحيرا من ضب وأجهل تجن جاغل من صب كأبسط نخ لا ود أمل بن أم بوخاني يوصلني مومي من جتل إلى نيل المراد كما أم لمن ملي أأتني جبت لباب الكمر ولذة الازدراد كما ما يجل تباني خوانا الازدراد يقال الزرد بالدال بالزاي والدال ويقال سرط بسيد المهمل والطاع سرط أي زرد يتبعنا وننا لازدراد افتعال من زرد خمدني افتعل تام قوغل دايكو يصبت دال سوكو زاي جيتو مبا دال جيتوكو wala zal jitu ko yett yow lu ko ci dawlu taga dal lay soti ko lil munasaba bayna al harfay kon qulya gana iz tarad da istarada da soti taga dal ni istarada lalu ci ahkamu libdal so dum ci babu libdal ci nahwu bi da nga degi fa ibn mayyah أحرف الإبدال هدأت موطيع هدأت من قيام لتنكي حرف إبدالي حرف يمي يشرتان مي رام فلاسي نكي الدال جي رام فلاسي تا أغيوي بدأ أيوة أغيين الدال يباري وعيس افتعال خاصة دال تفكيني زايكو جيتو تاغا نصفتكو دال suko dal jito na soppi ko dal suko yal jito na soppi ko dal ni nga xamé ni tam taw ista'ala suko fat jito na soppi ko fa suko fat jito na soppi ko fa mom la ibn malik ni tan tafti'al rudda isra mutbaqi fi dana wazdat wadakir dalan baqi wala qadama amul dagu tank yitawi'uni bo xamni dana ma top dana ma nangul ala zahabi ci dem bayiko fa ma hurqati liltihab andak lak tangoru lak gi sama xol bi lak yer ñak ñom wo nak lakin kay hadani khairna ma alqaram wa tel gi ma bun gi qaram nak mu mel ci yap ni ayma mel ci saw te moy nam saw non la qaram mel moy nam ya wa sawratuhu aktaram wa saghabu khifatam khairma wa fawratuhu محمد شدته فورة الجوع معي شدته وتسلطه على لمعاء لأن ممخير على أن أنتج عشم جبل ديوت كل أرض صوف بنه بنه مجم واقتنع أغمي ديلو من الورد كي أمره مدك ديلو ببرد كي خوت خوت فلم أزل بين صحابة ذلك النهار كي دير دسبوب udli may yor yor dalwi sama bag ila al anhari ci dakhi wayata mom sama bak la tarji'u bid dalasi bid dillatin an bid dalasi bid dillatin andak toy toy lu tuttu wala tajni bid andi bid dij nata khullatin nata ghullatin dalal mar bag bi dal du andi ci ndox lu dalal ana ma ngi wut rek te duma lam fen ba daj dara lol rek li ما كنت نجنون إلى أن صغت بجن الشمس جنت للغروب جمت لابج بمعنى إلى وضعفت دال دنيو دالي سبلت النفس بكن بكن دوم آدم من اللغوب جرتون اللغوب والنصب ميتعب فرحت مجنت دل بك بدنيو بالي أورس حرى ودي أجتنج قلب ميت رجلي وان سنيت ميلبتك اقدم رجلا واخر اخرى وانا اتردد ندخ دمي دم ولا دمي تو ندخ دمي دم ولا دمي تو قلبي من ولا دم تيت من مات يقال للمتردد في امر هو يقدم رجلا واخر اخرى كمن اراد الذهب فقدم رجلا وتارة اراد الترك الذهاب وهو القعود فيثني اخرى وبينما انا اسعى واقود ديغنت بما نيك ليله ما لغ ليله ما ديج واهب واركض ليله ما غاو ليله ما دال اذ قابلني نون دال دي جاكار لوك مان شيخو جن غور بو مات يتاوه ما غاي وونك دي جوي اهت فكلان كم وونكو كو خامني دا فا جيرمل مانا لم امون دا فا كم امون دا فا دي بن يون ديفيتول دارا موي سكلان sudir ku gor gude yaay ja sak la lañu fuklu bok moy faqdu walad ahata sakla wa aynahu te ñaari beti gor ga tahmulani ñi ngay wal di soti dinga ci ay rangol